إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، التحدي الكبير تربية النشء الصغير، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. والذي دفعني إلى الكلام عن هذا الموضوع أننا بلا شك نواجه تحدياً كبيراً كبيراً في تربية أبنائنا في ظل زمن طغت فيه الماديات والشهوات والملهيات، وابتعد فيه الناس كثيراً إلا من رحم الله عن منهج رب الأرض والسماوات. أصبحت الشكوى من الصغار ظاهرة في المدارس، في حلق التحفيظ، في المساجد، مع كل احتكاك مع الصغار تجد الشكوى من المربين والمربيات. وهذا يدفعنا إلى التساؤل، ما سبب هذا التأخر في سلوكيات أبنائنا وبنائنا وبناتنا؟ ولعلك تعجب أنك أحياناً ترى الوالد من العقل والحلم وحسن الخلق أحسن ما يكون، وولده عن العقل والحلم وحسن الخلق أبعد ما يكون. هذا انفصام عجيب يشير إلى وجود تباعد بين الآباء والأبناء، ولعل السبب في ذلك هو الانشغال. كما يقول شوقي: ليس اليتيم الذي انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، يعني مات، لا، إن اليتيم الذي تلقى له أماً تخلت وأباً مشغولاً، هذا هو اليتيم حقاً، ليس بالمنظور الشرعي طبعاً ولكن بالمنظور العرفي. كثير من الأبناء يعيشون في ظل وجود الأب والأم يتامى. يتامى، الوالد مشغول بحجة أنه يبني المستقبل للولد، ابن ولدك حتى يحافظ على هذا المستقبل، وإلا سيضيع تعبك بين عشية وضحاها ولا يبكي عليه دمعة واحدة. حافظ على تعبك، ربي هذا الولد وابنه قبل أن تبني له بيتا، سيكبر ويبني 10 بيوت. إن ربيته وعلمته لا مانع أن تساعده وأن تبني له، لكن الأصل أن تبنيه أولا. أن تبنيه على ماذا؟ على منهج ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه الأسوة الحسنة. يقول جل جلاله في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله، في ماذا؟ في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في دعوته، في تربيته، في ماذا يا رب؟ في كل ذلك، في رسول الله أسوة حسنة. لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبتدى به في الصلاة وفي الحج فقط، أبداً، بل في كل شيء وفي طريقة دخوله الخلاء. أكرمكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا لا بد أن نتعلم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته، كيف نربي أبناءنا، كيف كان يربي الأمة عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمام أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فزجره القوم وقالوا: مه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو. فدنا منه قريبا فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ أفتحبه لعمتك؟ أفتحبه لخالتك؟ وفي كل مرة يقول: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يده وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فما كان هذا الشاب بعد ذلك يلتفت إلى شيء، يعني لم يكن بعد ذلك ليلتفت إلى شيء من الفاحشة بعد هذه التربية العظيمة الجامعة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات معدودة. هذا الموقف لو عرض على واحد منا سيكون التعاطي مختلفا تماما. انظر أولا إلى رحابة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جرأت الشاب على أن يبوح بمكنون نفسه وإن كان فاحشا في نظر المجتمع، لكن هو عند الشاب شيء من الشهوة التي تغالبه ولا يستطيع دفعها ويحتاج إلى التوجيه. لابد أن نفهم الأمر بهذا المفهوم، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب إن لم يكن فيه خير لما جاء يطلب الإذن ولا ذهب مباشرة ليفعل ما يريد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم بنظره الثاقب إلى الخير الذي داخل هذا الشاب واستخرجه. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه هو رحابة صدر النبي صلى الله عليه وسلم التي تجرئ الصغار والشباب على أن يبوحوا له: هل أنت كذلك مع أولادك؟ هل ولدك إذا كانت عنده مشكلة سلوكية يريد أن يستشيرك فيها، هل يتجرأ على أن يكلمك أم أنه يواجه مباشرة بالكف؟ إذا كان ذلك كذلك فلن يكلمك ولن يستشيرك، فمن يستشير؟ صاحبه. هذا الصاحب قد يكون أمينا وقد يكون غير ذلك، وهو في كل الأحوال ليس خبيرا مثلك وليس أحن عليه منك. فافتح لأولادك الباب أن يستشيروك وأن يبوحوا لك بما في نفوسهم، فأنت أحرص الناس عليه. انظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم، ما زجره وما قهره وما فضحه، ولكن تلطف معه عليه الصلاة والسلام. والرفق ما كان في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. ثم إنه لا سبيل لتعنيف الجاهل، الجاهل لا يصح معه التعنيف أصلا ولا يجوز، لأنه جاهل يحتاج إلى البيان. إنما التعنيف يكون مع المستخف والمعاند، هذا الذي يحتاج إلى شدة حتى يتأدب. أما غيره من الجهال يحتاجون إلى تعليم، ولن تفتح القلوب بمثل الرفق، لن تفتح القلوب بمثل الحب، لن تفتح القلوب بمثل الرحمة. ولهذا يقول ربنا جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر إلى الإقناع باستخدام الأسلوب العاطفي، ابدع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال للشاب ادنه، فدنا منه قريبا فجلس، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده عليه، الله على هذه اللفتة، حنان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضع يدك على كتف ولدك وهو يكلمك، أجلسه بجوارك أمام الكبار وافتخر به، هذا ولدي، هذا سيد، هذا سيكون له شأن، أعطه الثقة. عبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، لم ينس هذا، كما يعلمني السورة من القرآن. عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم من الليل، يقول سالم ولده، فما ترك قيام الليل حتى مات، وما كان ينام إلا قليلا. والنماذج على هذا كثيرة. الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صبي صغير أكل تناول تمرة من الصدقة يريد أن يأكلها كعادة الصغار في حب الحلوى، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ حرام، لا تفعل، لا. قال له: كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ يقول له: أنت تعرف، أنت تعلم، أنت كبير، كيف يصدر منك هذا؟ حتى لو كان لا يعرف، أعطه الثقة، كن إيجابيا دائما مع أولادك حتى يصيروا رجالا. بعضنا إلا من رحم الله، أو بعض الناس يربي أولاده تربية الأقزام ليظل قزما دائما فاقد الثقة، متردد، يتأتئ في الكلام. لماذا؟ الأصل في ذلك هو سوء التربية، بارك الله فيه. ولم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإقناع بالأسلوب العاطفي، ولكن أتبعه بالإقناع بالأسلوب العقلي. أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتاة التي يريد أن يفجر بها، إما أن تكون أما أو بنتا، ابنة أو أختا أو عمة أو خالة لواحد من الناس، والناس لا يرضون هذا لأمهاتهم ولا لبناتهم إلى آخره، وأنت واحد من الناس الذين لا يرضون بهذا، وبالتالي إن كف وانزجر مباشرة ولم يعد بعد ذلك يلتفت إلى شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، واجبنا كبير أيها الأحبة الكرام، واجب الآباء لا يقتصر على شراء الطعام والملبس والجوال والحلوى وغير ذلك، هذا من واجبهم، لكن المسؤولية الأكبر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذه المسؤولية الأولى التي وضعها الله على عاتقك وجعلك مؤتمنا عليها، مسؤولا عنها. في الصحيحين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع فمسؤول عنه، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. الخادمة ليست أمة، خادمة للطعام والشراب والتنظيف، التي تربي هي الأم، الأم التي يتعارض عملها مع تربية أبنائها تترك العمل، وسيرزقها الله عز وجل، تربي أولادها، تقف على هذا الحصن الحصين. أعداؤنا علموا من أين تؤكل الكتف، علموا أن الشباب بلا نزاع هم مستقبل الأمة، فأرادوا قتلهم ووأدهم في المهد، فأخرجوا المرأة من البيت باختصار. فانتبهوا بارك الله فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسؤولية كبيرة لا بد، من المتابعة من يصاحب الولد، من يصاحب الصاحب ساحب، الناس كأسراب القطا جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، فانظر إلى من يصاحب أولاده، من يصاحبون، وانظر إليهم في البيت كيف يعاملون أمهم، كيف يحافظون على صلاتهم. قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة، ولم يكن له صلي، أقم الصلاة إقامة تامة كاملة. كذلك عليك بالرحمة والحب، كما قلت لحضراتكم قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، قال يا رسول الله لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه. بعض الناس يظن هذه من تمام الهيبة، أنه إذا دخل البيت يكون شعار الأولاد جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. هذا خطأ جسيم، بل اجعل شعار الأولاد إذا دخل جاء الحنان، جاء الحب مع الحفاظ على هيبتك أيضا، هذا توازن لا بد منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. عليك بارك الله فيك باستخدام الأساليب التربوية النبوية من الإقناع العاطفي والإقناع العقلي، وخير ذلك أيها الأحبة أن تقدم لأولادك القدوة بنفسك، كن أنت أول من يعمل بما يقول. مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد مشيته بنوه فقال علام تختالون، قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فقوم سيرك المعوج واعدل فإنا إن عدلت معدلوه، أما تدري أبانا كل فرخ يحاكي بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الرجل الذي يشرب السجارة أمام الأولاد ثم يضربهم إذا شربوها ماذا تفعل؟ أنت زرعت فيهم هذا بفعلك الذي يكذب أمام الأولاد، قل لعمك أنا غير موجود وأنت موجود، كيف ستربيه بعد ذلك على الصدق وتمنعه من الكذب؟ فالقدوة هي أساس التربية، فعليك أن تكون أول من يلتزم بما يوجه به الأولاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم أمددهم بمدد من عندك أنت القوي العزيز. اللهم وعليك بالظالمين المعتدين، اللهم عليك بالظالمين المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية. اللهم أصلح ولاة أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخواني الكرام، إخواني